وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن موضوع الحديث إن شاء الله تعالى سيكون عن أعمال يوم النحر وأعمال أيام التشريق، والله سبحانه وتعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل. فأقول وبالله التوفيق: إن الحاج إذا بات في مزدلفة وانصرف منها، وكما هو معلوم بالأمس قد بينت لكم وقت الانصراف، وأنه يبدأ من بعد منتصف الليل أي بعد غيبوبة القمر حوالي الساعة 12:30 تقريبا إلى الواحدة. كون الإنسان يبقى إلى الواحدة هذا أحوط له، وهذا يجوز الدفع للضعفة كالنساء والشيوخ الكبار والأولاد الصغار ومن هو في حكمهم ومن هو تابع لهم. فإذا والسنة أن يبقى الأقوياء إلى أن يصلي الصبح، إلى أن يصلوا الصبح ويذكر الله سبحانه وتعالى حتى يسفروا جدا، اقتداء بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فإنه صلى الصبح في مزدلفة ثم أتى المشعر الحرام ووقف عنده وذكر الله سبحانه وتعالى وتلا قوله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، إلى آخر الآيات. ولما أسفر عليه الصلاة والسلام جدا دفع من مزدلفة إلى منى، وأول ما يبدأ الحاج إذا وصل منى يبدأ بجمرة العقبة يرميها بسبع حصيات متتابعات يكبر مع كل حصات، فإن رمي جمرة العقبة تحية منى، ويبدأ الرمي بعد منتصف الليل ليلة العيد فيبدأ الرمي، ولكن الأفضل والأكمل أن يكون بعد طلوع الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ضحى يوم العيد كما جاء ذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد ظلل عليه الصلاة والسلام وهو يرمي جمرة العقبة بثوب خوفا عليه من الشمس عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بغير ملاصق كالشمسية والخيمة وسقف السيارة وما إلى ذلك. والرسول أخذ حصى الجمار يأخذه الحجاج من مزدلفة أو من الطريق في طريق منى أو من منى، الأمر في هذا واسع. والرسول عليه الصلاة والسلام أخذ جمارا أو أحجار جمرة العقبة من الطريق، أمر الفضل بن العباس أن يلقط له حصيات، وكان رديف النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذها وأخذ يقلبها عليه الصلاة والسلام في يده الشريفة ويقول: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني لا تغلو ولا تتجاوز الحد، فلا ترموا بأحجار كبيرة ولا بالشباشب، ولكن بمثل هذه الأحجار فرموا، وهي أحجار أكبر من الحمص، مثل حب الفول تقريبا، مثل طرف الأصبع، مثل بعر الغنم، يعني في هذا الحدود. فيقول عليه الصلاة والسلام: بمثل هذه فرموا. فإنه عليه الصلاة والسلام رمى وكبر مع كل حصات. ثم بعد ذلك ينحر الحجاج هديهم إن كانوا متمتعين أو قارنين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يحلقوا رؤوسهم ويقصرون، وحينئذ حصلوا على التحلل الأول. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق عليه الصلاة والسلام لبس ثيابه وتطيب عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، يعني حينما أراد أن يحرم في المدينة، لإحرامه في ذي الحليفة، لإحرامه يعني حينما أراد أن يحرم، ولحله حين أراد أن يطوف بالبيت، يعني لما تحلل وأراد أن ولبس ثيابه وأراد عليه الصلاة والسلام أن يطوف البيت طيب عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الحاج سواء كان متمتع أو قارن أو مفرد إذا رمى وحلق أو رمى وقصر حينئذ تحلل التحلل الأول، حلله كل شيء للنساء، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا رميتم وحلقتم فقال حقد حل لكم الطيب والثياب، وفي لفظ فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. ثم بعد ذلك يعني بعد هذا يتوجه الحاج إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، فإنه ركن الحج الأعظم بقوله عز وجل وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ويسعى إن كان متمتعا، لأن السعي أيضا بعد طواف الإفاضة للمتمتع ركن من أركان الحج. وأما إن كان قارن أو مفرد فإن كان سعى مع طواف القدوم فإنه لا يعيد السعي ويكتفي بالسعي مع طواف القدوم، وإن كان متمتع فلا بد من سعي للحج. فالمتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وسعي للعمرة، وطواف للحج وسعي للحج. وأما القارن والمفرد فعليه طواف للحج طواف الإفاضة وعليه سعي واحد فقط. وأما طواف القدوم بالنسبة للمفرد وبالنسبة للقارن فإنه سنة. هذه ثم بعد ذلك يعني هذه أعمال يوم النحر، الرمي والنحر والحلق والتقصير والطواف البيت مع السعي. السنة أن يرتبها الحجاج وأن يرموا جمرة العقبة ثم ينحروا ثم يحلقوا ثم يطوفوا ويسعوا كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن إذا لم يتيسر الترتيب، بأن كان الإنسان ما يتيسر لهدي يذبح في الحال، أو مثلا يعني قدم بعض هذه الأمور على بعض، فإنه لا حرج في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف للناس عليه الصلاة والسلام يسألونه، فمن سائل يقول يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، ومن قائل يقول نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، ومن قائل يقول طفت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال الراوي فما سئل عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وتيسيره على عباده ورحمته بعباده وسماحة الشريعة ويسرها، إذ لو كان الترتيب واجب لشق ذلك على الناس. وكما هو معلوم نحر الهدايا يمتد وقته من بعد ارتفاع الشمس يوم العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق، فإذا تيسر أن ينحر الحاج أن يذبح الحاج يوم العيد أو مثلا يوم 11 أو 12 أو 13 فالكل والحمد لله حسن ومشروع. كذلك الطواف إن تيسر يطوف يوم العيد فبها وهو السنة، وإن لم يتيسر فثاني العيد أو ثالث العيد حتى ولو أخره إلى نهاية الشهر فلا شيء فيه إن شاء الله تعالى. لكن السنة والمستحب أن يبادر بطواف الإفاضة والسعي خروجا من عهدة التكليف، ولأن الطواف والسعي كل منهما ركن في الحج، فحتى يخرج الإنسان من عهدة التكليف عليه أن يبادر، ولأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له. فإذا فعل الحجاج رموا جمرة العقبة وحلقوا أو قصروا وطافوا وسعوا فقد حل لهم كل شيء حتى النساء. ومما يشرع في يوم العيد للحاج وغيره الأضاحي، فإن الأضاحي سنة مؤكدة، وقال قوم من أهل العلم إنها واجبة، وقد دل على مشروعيتها واستحبابها حديث ابن عباس رضي الله عنه ما أنفقت الورق يعني الفضة أفضل من نسيكة في يوم عيد، فيقول عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم. ومن الأمور المستحبة في يوم العيد التكبير التلبية حتى يرمي جمرة العقبة، والتكبير المطلق والتكبير المقيد عقب الصلوات، كل هذا أيضا مستحب ومشروع في يوم العيد. ويستحب أيضا الإكثار من ذكر الله عز وجل والتضرع إليه والابتهال، ويعلم أن هذا يوم عظيم، يوم يجود الله سبحانه وتعالى فيه على عباده، وقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحج الأكبر لأنه يقع فيه معظم أفعال الحج، وهذا في يوم العيد. وأما في اليوم الحادي عشر، وعرفنا أيضا قبل أن نتجاوز الموضوع هذا أن جمرة العقبة يبدأ رميها بعد نصف الليل ليلة العيد، ويمتد الرمي إلى غروب الشمس، ووقتها والحمد لله واسع، لكن أيضا لو لم يتمكن من الرمي بعد غروب الشمس رمى في الليلة التي تليها، أفتى بهذا جماعة من أهل العلم نظرا للزحام وأن الناس قد لا يتمكنون. أما اليوم الحادي عشر وهو اليوم الأول من أيام التشريق، فإن فيه أيضا من الأعمال رمي الجمار، يعني بعدما تزول الشمس، يعني بعد الظهر الساعة 12:30 تقريبا، فإنه حينئذ يرمون الجمرات الثلاث، فيرمو الحجاج الجمرة الأولى التي تلتلي مسجد الخيف ويجعلها عن يساره ويتقدم حتى لا يصيبه الحصى ويبعد عن زحمة الناس، ويرفع يديه ويدعو كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام، إن تيسر ذلك يرميها كما عرفنا بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصلات بيده اليمنى رافعا يده اليمنى قائلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى ينتهي السبع، ثم بعد ذلك يجعلها عن يساره يتقدم حتى لا يصيبه الحصى ويرفع يديه ويدعو، ثم يتقدم إلى الجمرة الثانية ويرميها بسبع حصيات متعاقبات كما فعل عند الأولى، ويجعلها عن يمينه ويتقدم حتى يبعد عن زحمة الناس، ويرفع يديه ويدعو ويتبرع إلى الله عز وجل كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الدعاء سنة إن تيسر الحجاج ولم يكن هناك زحام شديد، عام فعله الحاج وإلا فلا شيء عليه. ثم بعد ذلك يذهب إلى جمرة العقبة وهي التي رماها يوم العيد، ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، إن تيسر هذا وإلا رماها من أي جهة كانت، المهم أن يقع الحصى في المرمى، يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات قائلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى ينتهي، ولا يقف عندها ولا يدعو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه وقف عندها، ولم يحفظ عنه أنه دعا عليه الصلاة والسلام بعد رميها، وذلك والله أعلم إما لضيق المكان أو لأن العبادة انتهت لرمي الجمار. ثم أيضا اليوم الثاني عشر أيضا كذلك يرمي الجمار، يعني قبل أن نتجاوز عرفنا أنه يبدأ رمي الجمار في يوم الحادي عشر بعد الظهر، ويمتد الرمي إلى الغروب، ويجوز لمن لم يتمكن من الرمي في النهار أن يرميها ليلا كما أفتى بذلك جماعة من أهل العلم نظرا لشدة الزحام وكثرة الحجيج. ثم بعد ذلك يعني وفي اليوم الثاني عشر يرمي الجمرات بعد الظهر، أي بعد الزوال الساعة 12:30 تقريبا، يرميها مثل ما رمى يوم الحادي عشر سواء بسواء في الوقت وفي العدد، كل واحدة بسبع حصيات. ثم بعدما يرميها بعد الظهر الحاج مخير، إن شاء أن يبقى في منى ليلة 13 ويرمي الجمرات بعد الظهر، وهذا أكمل وأفضل، وهذا هو السنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، وإن شاء يتعجل فلا حرج عليه في ذلك لقوله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولسائل يسأل أن يقول ما هي أيام التشريق وما هي اليومان اللذان يجوز التعجل فيهما؟ أيام التشريق ثلاثة كما بيّن ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فمن تعجل في اليوم الثاني عشر يعني في يومين يعني الحادي والثاني فلا إثم عليه، ومن تأخر ليوم الثالث فلا إثم عليه. وليس يوم العيد من أيام التشريق، قد يشكل على بعض الحجاج وأرى أنها يعني ترد علينا أسئلة أنه يجوز التعجل في اليوم الحادي عشر، ويظنون الحجاج أن اليوم العيد منها، يقول يوم العيد واحد ويوم الثاني الحادي عشر اثنين خلاص تعجل في يومين. لا، يوم العيد ما هو من أيام التشريق، يوم العيد هذا من العشر، تمام العشر ذي الحجة، وهو عاشر يوم ذي الحجة، وهذا يوم العيد وله أعمال تخصه. لكن اليوم الحادي عشر أيام التشريق ثلاثة، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وعلى الحجاج جميعا أن يبيتوا ليلة الحادي عشر والثاني عشر في منى، لأن البيتوتة واجب من واجبات الحج، فعلى الجميع أن يبيتوا، إلا إذا كان الإنسان مريض نائم في المستشفى مثلا فإنه يعذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عذر الرعاة وعذر أيضا السقاة، أي سقاة زمزم من المبيت، رخص لهم عليه الصلاة والسلام. وإلا فالجميع مطالبون. بعض الحجاج إذا رأى الحر قال والله الآن ما أطيق أبيت، راح يبيت عند المكيفات. لا، هذا يا أخي ما ينفع، هذا حج، لا بد وأن تؤدي مناسك الحج كما شرع الله لك على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. والحج أيها الإخوة في العمر مرة، فمن زاد فهو خير، فعليك إذا حججت أن تحج حجا كاملا قائما بجميع ما يجب من الأركان والواجبات والشروط والمسنونات، حتى يكون حجك بإذن الله مبرورا وسعيك مشكورا. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأيام العيد ويوم العيد لا يجوز صومه بالإجماع، بإجماع أهل العلم أن صوم يومي العيد اللي هو عيد الفطر وعيد الأضحى لا يشرع ولا يجوز صومه، ولا يجزي الصائم لو صام عن أي يوم من الأيام، لا يجوز هذا، لأن هذان يومان أجمع المسلمون على أنهما لا يصامان. وأما أيام التشريق فلا يصامان أيضا، لقوله عليه الصلاة فلا تصام أيام التشريق، لا تصام أيضا لأنها ثلاثة ما هي بيومان، ثلاثة أيام لا تصام، لقوله عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولحديث أبي هريرة وغيره رواه البخاري مجزوما معلقا بصيغة الجزم، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، إلا ما لم يجد الهدي أو لم يجد شراء شيئا يشتري به الهدي أو عدم الهدي نفسه، فإنه حينئذ يصوم ثلاثة الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهذه أيام البيض، سمى أيضا أيام البيض، ومن كان من عادته أن يصوم أيام البيض فإنه لا يصوم أيام التشريق، يعني ما يصوم أيام التشريق لأنها لا يجوز صومها لا عن فرض ولا عن نفل، لكن يجوز صومها فقط لمن لم يجد الهدي. ومن عادته أنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فيصوم مثلا من العشر، لأن العشر يشرع صيامها، أي التسع اللي هي تسع للحجة، هذه يشرع صومها. والذي من عادته أن يصوم ثلاثة أيام يصوم ثلاثة أيام من العشر، أو يصوم ثلاثة أيام بعد انتهاء أيام التشريق مثل يوم الاثنين يوم الخميس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يصوم من أول الشهر وأحيانا يصوم من آخره، إلا أنه رغب في صيام أيام البيض اللي هي الثاني اللي هي الحادي عشر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فالثالث عشر مثلا في ذي الحجة يصادف يوما من أيام التشريق فلا يصام، لكن يصوم اللي من عادته يصوم أيام التشريق يصوم الرابع عشر، صوم الخامس عشر، السادس عشر مثلا، أو من أول الشهر أو من آخره ما عدا الأيام التي ينهى عن صومها. فتبين بهذا أن أعمال أيام التشريق هي رمي الجمار كما عرفنا بعد الزوال، والبيتوتة في منى ليالي منى، وأما الإقامة في منى في النهار فهي السنة، أن السنة أن يقيم الحجاج في منى في النهار كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سنة ليس بواجب. لكن لو دخل الحاج إلى مكة لقضاء غرض أو حاجة أو أراد أن يستريح قليلا مثلا في منزله أو في مكانه ويخرج من مكة مثلا في آخر النهار فلا شيء عليه، لكنه ترك السنة. أما المبيت فواجب. بعض الناس يتحيل في المبيت، ينزل مكة المنزل في مكة ويجلس عند المكيف، وإذا لم يبقى إلا ساعتين من الليل خرج إلى منى ومر على بعض أصحابه في منى وسمر عندهم وقال ها أنا بت، أو يطلع معه بسجادة ويبات على الرصيف. لا، هذا يا أخوان ما ينفع، الحيل ما تجوز على الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. اليهود لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت حفروا الحفر للسمك يسقط فيها، ونصبوا الشباك وتمسك لهم الحوت، وصادوا يوم الأحد، قالوا ما صدنا يوم السبت. الله جل وعلا ما تنطلع على هذه الأمور، وعالم بما تكون الصدور كما تخفي الضمائر، ولكن على الحجاج أن يبادروا إلى أفعال حجهم وبشراح صدر، ومثلا يعني رجاء في المغفرة وخوفا من العقاب. لكن لو أن الحاج تأخر أول الليل قليل أو نزل من منى أو آخر الليل قليل فلا شيء عليه، لكن المطلوب أنه لابد وأن يبيت معظم الليل أكثر من نصف الليل، يعني لابد من هذا، يعني لا يكفي ساعة أو ساعتين أن يعني يجلس الإنسان أول الليل وينزل إلى مكة أو يجلس في مكة حتى إذا لم يبقى إلا آخر الليل خرج إلى منى. لا، هذا ما ينفع يا إخوان. والحمد لله كلها أيام قلائل، يوم عرفة ويوم النحر واثنين من أيام التشريق، أربعة أيام وخمسة أيام ثم تكون حججت والحمد لله. فلا بد من الصبر ولا بد من الاحتساب. قال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه بعض أعمال أيام يوم النحر وما يفعله الحجاج في أيام التشريق. ومما يشرع أيضا في أيام التشريق الإكثار من التكبير، سواء كان تكبيرا مطلقا أو مقيدا. وصف التكبير الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومعنى التكبير المطلق يعني كل وقت كل زمن، ومعنى المقيد بالأوقات، يعني عقب صلاة الفجر، عقب صلاة الظهر، عقب صلاة العصر، عقب صلاة المغرب، عقب صلاة العشاء. هذا معنى التكبير المقيد، يعني مقيد بالأوقات. وينتهي التكبير المقيد بنهاية صلاة العصر في اليوم الثالث عشر من أيام التشريق. وأما وقت ذبح الهدايا والأضاحي فيمتد إلى نهاية اليوم الثالث من أيام التشريق. إذن معناه وقته أربعة أيام، يوم النحر، يوم العيد، ويوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر. والحجاج لا يشرع لهم صلاة عيد، صلاة العيد لغير الحجاج. وأما مثلا في الأمصار والقرى، أما الحجاج في منى فلا يشرع لهم أن يقيموا صلاة العيد ورمي جمرة العقبة يوم العيد، يقوموا مقام صلاة العيد بالنسبة للحجاج. لكن من دخل إلى مكة الفجر يوم النحر ليطوف أو لغرض من الأغراض مثلا، وصادف صلاة العيد في المسجد الحرام وصلى معهم مع الإمام الحرم مع جماعة يصلون العيد فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. وعمله هذا عمل ما يعني في محل عمل مناسب لأنه خير وذكر وصلاة ولم يعني يقيمها الحجاج، وإنما هي مقامة في المسجد الحرام لمن حج ومن لم يحج من أهل مكة وغيرهم ممن لم يحج. فالحاصل إن صلاة العيد لا تشرع للحجاج في منى، لكن إذا حضروها أجزأتهم، كما أن المسافر لا يجب عليه جمعة، لكن إذا حضر الجمعة مع من يصلي الجمعة أجزأته عن صلاة الظهر. هذه بعض الأحكام المتعلقة بهذه الأيام الفاضلة الشريفة، وعلى الحجاج أن يحرصوا على ما من شأنه أن يكون الحج مبرور والسعي مشكور، والله سبحانه وتعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن إلى الأسئلة، لكن لا بد أن يكون بنظام. قلت لكم إنها منزل يوم العيد، لا شوفوا لازم من سؤال في ورقة، في ورقة حتى ما يصير بسيط. لا أبي أعطوا الورقة أخذ الحين، لا أسمع سؤال إلا من ورقة. ما نمش ورقة خلاص، شوفوا تلقى لك ورقة أعطيك أحد الورقة، لأن ما البارح جاء في تشويش. هل فضل صلاة الحرم؟ أربع صوتي علي أنا. هل فضل صلاة الحرم أنا ب100,000 صلاة؟ هو يعيد السؤال عليه. أبعيد. ب100,000 صلاة، هل هذا في الحرم، في نفس الحرم أو في المسجد الحرام فقط؟ هذا السؤال تكرر بالأمس، يسأل السائل ويقول من المعلوم أن الصلاة في الحرم مضاعفة ب100,000 صلاة، فهل هذا التضعيف يعم مساجد مكة أو خاص بالحرم الذي نحن فيه الآن؟ هذا السؤال. الجواب، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أن التفضيل والتضعيف خاص بالحرم الذي نحن فيه الآن المسجد الحرام، والقول الثاني أنه خاص بالحرم كله، يعني مساجد الحرم كلها يشمل هذا التضعيف، وهذا القول لعله إن شاء الله تعالى هو الراجح. لكن المسجد هذا اللي نحن فيه الآن له مزية من حيث كثرة الجماعة، ومن حيث مشاهدة الكعبة المشرفة، ومن حيث أيضا أنه محل إجماع، يعني التضعيف في المساجد الأخرى محل خلاف. بعض أهل العلم يقول أنه ما يشمل التضعيف مساجد مكة كلها، ولكن إن شاء الله تعالى الشخص الذي يواظب على صلاة الجماعة في المساجد هو على خير إن شاء الله تعالى. المهم أن الحاج لا يصلي في بيته، فإن صلاة الجماعة واجبة أيها الإخوة، سواء كنتم في مكة ولا أيضا حتى في بلادكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذنه عبد الله بن مكتوم وكان رجلا أعمى ما يشوف، قال يا رسول الله إني شاسع الدار، يعني دار بعيدة، وليس لي قائد يلائمني، فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال أيضا بيني وبين المسجد وادي، وفهل من رخصة أصلي في بيتي؟ قال عليه الصلاة والسلام تسمع النداء؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام لا أجد لك رخصة. ما دام من هذا الرجل اللي هذه حال كفيف وداره بعيد وليس له قائد يلائمه، ومع ذلك ما رخص له النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء في الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ويقول عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. جاء في رواية ولولا ما فيها من النساء والذرية لا أحرقتها عليهم، يعني ما منع الرسول عليه الصلاة والسلام من تنفيذ ما هم به إلا أن في البيوت من لا تجب عليهم الجماعة كالنساء والصبيان. هذا يا أخوان يدل على وجوب صلاة الجماعة. أيضا أضيف إلى هذا أن جاء في الحديث أن الإنسان إذا توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم خرج لأداء فريضة من فرائض الله لم يخطو خطوة إلا كان له بها يعني رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. حتى يصل إلى المصلى إلى المسجد. فإذا صلى لم يزل في صلاة ما انتظر الصلاة والملائكة تدعو له وتستغفر له، اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وجاء في الحديث الآخر صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في بيته 27 درجة. وجاء في الحديث الآخر من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وفي الحديث الآخر بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. هذا يا إخوان فضل عظيم ما يفرط فيه إلا غافل، وإلا المسلم ما يفرط في الخير. لو كان الواحد الآن قيل له لو صليت في المسجد الفلاني حصل لك كذا نقود 10 ريالات 20 ريال، وإلا لو رحت للجهة فيكم ربحت كذا، كان تجد كل منا يجري وربما حافي. لكن مع الأسف وضوب ما ران عليها والعياذ بالله الران واستحكمت عليها الغفلة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا كبير السن قال يعني ما كان يعني من أبعد الناس دار إلى المسجد عن المسجد، فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضة، الظلماء شدة الظلام والرمضة شدة الحر، فقال ما يسرني ذلك، إني أحب أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال قد جمع الله لك ذلك كله. فهذا يا إخوان فضل عظيم لا يفرط فيه إلا غافل. فجدوا واجتهدوا رحمكم الله وتناصحوا ومرضوا.